تعجب المستبعد لذلك. بقي وقفات في هذا الحديث العظيم القدر، نستعرضها مع صاحب الحاشية بقراءة أخينا الفاضل، فعلى بركة الله ندعوه لذلك، فليبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: فأخبرني عن الساعة. وفي لفظ الصحيحين: متى الساعة، أي متى تقوم الساعة، والمراد يوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي رواية أبي فروة: فنكس فلم يجبه، ثم أعاد فلم يجبه ثلاثا، ثم رفع رأسه فقال: ما المسؤول بأعلم من السائل، أي أنا وأنت سواء في العلم بها، فإنها مما استأثر الله بعلمه، كما في الآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة. وفي الحديث: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. قال: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يعني وفي هذا الحديث: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ومفاتيح الغيب كما في الآية الكريمة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري بأي أرض تموت. هذه هي مفاتيح الغيب، إن الله عليم خبير. فهذه يعني كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده علم الساعة، وهو سبحانه وتعالى ينزل الغيث ويعلم، ينزله بعلمه سبحانه وتعالى وبالقدر الذي يقدره بحكمته جل وعلا، ويعلم ما في الأرحام أيضا، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. وما يقال أنهم يعرفون ما في رحم الحامل هل هو ذكر أو أنثى، فهذا يكتشفونه بآلات، فيصير عندهم شهادة بسبب هذه الآلات. لا يعلمون المغيب، بل الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وإنما الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أيضا وقت الموت متى تموت، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. هذه مفاتيح الغيب. ثم تلا الآية، نعم، كما ذكر هنا في حديث ابن عباس هنا، فقال سبحان الله لما سئل يعني عن الساعة، قال سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية. نعم. وفيه التعميم تعريضا للسامعين، صبر. نعم، أن كل مسؤول وسائل عنها فهو كذلك. وكف السامعين عن السؤال عن وقتها، فإنهم قد أكثروا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. أي نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمها لأن معرفتها ينافي الحكمة التي خلق الله من أجلها الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخفى علم الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، من أجل أن تتم حكمته جل وعلا في خلق الموت والحياة، في خلق هذه الحياة الدنيا. نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. وفي حديث أبي هريرة: وسأخبرك عن أشراطها. وفي رواية أبي فروة: أشراطها يعني علاماتها، أماراتها. نعم. وفي رواية أبي فروة ولكن لها علامات تعرف بها، وفي رواية سليمان التيمي ولكن إن شئت نبأتك عن أشراطها. قال أجل: فالأشراط والعلامات الأمارات جمع أمارة بالفتح الدلالة والبرهان على اقتراب قيامها، والمراد العلامات السابقة. وأما ما السابقة للساعة لقيام الساعة، نعم. وأما ما يقارنها يعني يقارن الساعة إذا طلعت الشمس من مغربها، خلاص هذا مقارن للساعة، نعم، لأنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص ختم على الناس، يعني لا ينفعهم إيمان جديد، نعم. وأما ما يقارنها فقد طلوع الشمس من مغربها. قال: أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، والمعنى أن السراري تكثر في العرب حتى يوجد أن الأمة تلد سيدتها، وفسر بغير ذلك، وحاصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربي مربيا، المربى مربيا، والسافل عاليا. اي نعم، هذا المراد، هذا المقصود يعني بهذا، وهو إشارة إلى أن قيام الساعة يكون عند انتكاس الأمور وإسناد الأمور إلى غير أهلها. وقد فسر بما ذكره صاحب الحاشية أن الأمة تلد سيدتها أو سيدها، فهي تعتق إذا تسراها يعني مالكها فولدت له، فإنها تعتق بموته، إذا مات تصبح قد اعتقها ولدها. وبهذا المعنى يكون كأنه هو ولي نعمة العتق عليها، نعم. هذا معنى أن تلد الأمة سيدتها، يعني أنها تعتق بولدها. وربما أيضا هو إشارة إلى يعني انصراف الناس عن الجد والجهاد إلى الترف والإكثار من السراري، خاصة العرب، فإذا فعلوا ذلك فإنهم يتخلون عما أعدوا له. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فالعرب امتن الله عليهم ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وأنزل عليهم أفضل كتبه بلسانهم، وهيأهم لأن يكونوا أساتذة العالم ومناره في مشرقه ومغربه. ولهذا لما قاموا بهذا الأمر كانوا القمة في القوة العلمية والقوة العملية، حتى قصروا قيصر وكسروا كسرى، وأورثهم الله زمام القوة في الأرض كلها. وهذا شأن من تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكرمه بامتداد معجزاته عليه الصلاة والسلام، بأن يجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم صل وسلم على رسول الله، أي ومن اتبعه وأطاع أمره أعزه الله وأكبره، نعم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي ومن أماراتها أن ترى الحفاة جمع حاف وهو الذي لا نعال عليه، والعراة جمع عار وهو الذي لا ثياب عليه، العالة جمع عائل والعائل هو الفقير. رعاء الشاء يعني الغنم يتطاولون في البنيان، والعرب كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة كما في هذا الحديث، وكانوا في أشد حالة وأدناها، فمن الله عليهم بالإسلام وقواهم حتى استنفقوا خزائن كسرى وقيصر، ثم وصلوا إلى أن وقعوا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات قيام الساعة. ولفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة: وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس، أي رؤوس الناس، نعم، رؤوس الناس أي ملوكهم، فذلك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها، فعدها ثلاثة. فعدها ثلاثا، هي إيش؟ ما هي الثلاث؟ الأمارات. الأمارات، لكن ما هي الأمارات؟ تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أين الثالثة؟ نعم، وأن ترى أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، نعم. وماذا؟ وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه اثنتان، أين الثالثة؟ قل ها؟ أي يكون الحفاة العراة رؤوس الناس أو ملوك، أي نعم رؤوس الناس أي ملوك، فذلك أيضا من أشراطها، نعم. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساء وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته. وفي الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأنه يفسد نظام الدين والدنيا. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. نعم، وتوسيد الأمر إلى غير أهله من رفع الأمانة، من رفع الأمانة، يعني يدل على أن الأمانة رفعت. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فتجد مثلا الأمر يسند إلى المرأة دون الرجل، وتنقلب الحال، فبدلا من أن يكون الرجل قواما، الرجال قوامون على النساء، يكون الأمر بالعكس، تكون المرأة هي القوامة وهي الآمرة والناهية. وكذلك يسند الأمر إلى غير القوي الأمين، والشأن في إسناده إلى قوي أمين. فإذا انتكس الأمر وأسند الأمر يعني بمجرد اعتبارات أخرى غير القوة والأمانة، لا شك أن هذا من أسباب فساد نظام الدين والدنيا. فالأساس في إسناد الأمور هو القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالذي لا أمانة عنده ولا عدالة وليس قويا يعني في تنفيذ ما أسند إليه، بل هو ضعيف، لا ينبغي أن يسند إليه أمر يضعف عن حمله أو يكون غير أمين في القيام به. والله المستعان، نعم. قال: فمضى فلبثنا مليا، أي زمنا بعد انصرافه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بعض النبي. تعدل الكلمة هذه، أي زمنا بعد انصرافه، نعم، مليا يعني زمنا قليلا، نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بعد مضي وقت، نعم، أي زمنا قليلا بعد انصرافه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بعد مضي وقت، لكنه في ذلك المجلس. إلا أن في رواية الترمذي وغيره: فلبث ثلاثا، وفي لفظ الصحيحين: ثم أدبر فقال: ردوه، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. يعني كأنه باقي جواب، لكنه في ذلك المجلس لم يكن عرفة ربما. وفي رواية سليمان التيمي: نعم، فولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل، فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال: هل تدرون، إلى آخره. وفي روايات أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بشأنه في المجلس، يعني وهو في مجلسه، وهو في مجلسه، نعم، نعم. بعد أن التمسوه. وأما خبر عمر فلعله خطاب له وحده أو من تصرف بعض الرواة. نعم. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن من سأل عما لا يعلم من سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. نعم. ولا يتكلف ما ليس له به علم. نعم. وهذا من أسوأ التكلف، ما ليس تكلف المرء ما ليس له به علم من أسوأ الخصال، فينبغي أن يكل ما لا يعلم إلى عالمه ولا يتكلف. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما حكى الله عنه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم. فإن من أعظم التكلف أن تسأل الإنسان عن شيء فيتكلف العلم به، يتعالم. نعم، يتكلف العلم به وهو لا يعلم. ولهذا قيل في الله أعلم نصف العلم. نعم. يعني أن العلم ينقسم إلى قسمين، فوظيفة ما تعلم أن تجيب عنه بما تعلمه، وما لا تعلمه تقول فيه الله أعلم. العلم علمان: علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر، فتؤدي علم ما تعلم ولا تكتمه إذا سئلت عنه، فمن كتم علما نعم ألجمه الله بلجام من نار. وما لا تعلم تكله إلى عالمه، ما كان من العلم مفقودا تكله إلى عالمه، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم سبحانه وتعالى، ينتهي العلم إليه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية يعلمكم دينكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما ذكر في هذا الحديث وهو أمر الدين بل هو الدين، فإنه قد اشتمل على أصول الدين والعقائد، بل انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه، وعقيدتها للسنة والجماعة عليه، وشرفه وجلالته أمر مجمع عليه. يعني شرف هذا الحديث وجلالته أمر مجمع عليه، وفعلا كما قال صاحب الحاشية: عقيدة أهل السنة والجماعة مرتكزة في هذا الحديث. فهذا يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، من ألف في العقيدة ولم يراعي هذا الترتيب لا يوفق، فهو منهج نبوي عظيم. من وضع المنهج أو ألف فلا بد أن يراعي هذا المنهج النبوي، كما أجاب به عليه الصلاة والسلام جبرائيل، ومن راعى ذلك كان التوفيق حليفه. لو استقرأت التأليفات ودراسة الطلبة إذا وجدتهم يجعلون هذا الحديث هو المنهج فهذا علامة توفيقهم. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني التأليف، أن من ألف في العقيدة أو استقرأ مسائل العقيدة أودل إليها فجعل يعني مرتكزه على ما ذكر في هذا الحديث فإنه يوفق لجمع ما تفرق، ولا يشذ يعني مسألة بسبب استضاءته بنور هذا المنهج النبوي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. تحرم من أبيار علي؟ لا تحرم من أبيار علي، ما دام أنت تركب الطائرة فتحرم، تلبس ثياب الإحرام هنا، أي وإذا ركبت الطائرة تقول لبيك عمرة. أي نعم، من المدينة إن شاء الله. هذا السائل يسلم ونرد عليه ونقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: كنت أتدين من صاحب بقالة، ومن ضمن الدين كنت أتدين الدخان، وأريد أن أسدد هذا الدين، هل أسدد قيمة الدخان أو لا أسدد قيمته، علما بأن أكثر الدين الدخان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أصلا أنت التزمت، لكن هو الدخان محرم، بس هل تريد أن أفتيك حتى ما تعطي صاحب الدين؟ هذه مشكلة لي. على كل حال ينبغي أن تتوب عن شرب الدخان وما علق في ذمتك، لن تستحله بفتوى، الله المستعان. كلهم إذا ما في شك الدخان محرم شربه وبيعه وشراؤه، الله المستعان. لكن من علق بذمته دين يريد أن يتخلص منه بفتوى هذا لا ينفعه، نعم، الله المستعان. طيب لحظة بس، وهل لذكر الصباح والمساء وقت بداية ونهاية؟ يا أخي يبدأ ذكر الصباح من بداية الصباح وينتهي بنهايته، وكذلك المساء، أي نعم، لأنه معلق بالصباح والمساء، والصباح له بداية وله نهاية، والمساء كذلك له بداية وله نهاية، نعم، اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ. ومسألة الإيداع في البنوك، إذا كنت تودع مبلغا بربح، يعني 100 بكذا أو لا 100 مثلا يعني بنسبة معينة تربحها، فهذا ربا لا شك فيه، ينبغي أن لا يتعامل فيه. لكن إذا أودعت في البنوك من أجل وديعة أو أمانة فهذا شيء لا بأس به، أعطوك ربحا، يعني صاحب البنك أو البنك أعطوك ربحا، لا تدع هذا الربح، أنت تأخذه وتتخلص منه بنية التخلص، لأنه ليس طيبا، إنما تتخلص منه إذا لم يكن بيت مال للمسلمين منتظر. أما إذا كنت في بلد يعني فيه بيت مال المسلمين فالأولى أن يكون لبيت مال المسلمين. هذا خلاصة يعني ما يذكره علماؤنا الأفاضل مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أي نعم، وغيره. يعني تأخذ هذا بنية التخلص، يعني لا تدعه للبنك أو للمصرف المرابي، بل تأخذه وتتخلص منه، يعني ما بنية التخلص. ما معنى هذا؟ أنك لا تجعله في قربة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تجعله في قربة. ومسألة أنه فلان أفتى أو لم يفتي أو كذا، على كل حال يعني العلماء لهم اجتهاداتهم، لكن هناك أمور فيها نصوص لا اجتهاد معها، فمعروف أن يعني أن الإيداع أو القرض الذي يجر نفعا والإيداع بفوائد هكذا مضمونة من غير أن يدخل في الربح والخسارة، هذا لا شك أنه يعني لا شك في أنه ربا. يقول عليكم السلام، يسلم ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول وبعد هل ما تراه الآن من العمران هو من علامات الساعة؟ نعم يا أخي، ما في شك، هو الآن البادية ورعاة الشاة والحفاة العراة يعني أصبحوا يتطاولون في البنيان ويتباهون بزخرفتها، وهذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة التي تسبقها، ليس من علامات الساعة التي تقارنها. أي نعم. قال هل لشهر رجب ميزة تخص من صلاة أو قيام أو عمل أو أي قربة؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم المكملة للأربعة، هو شهر فرد، وغير ذلك يعني من المميزات التعبدية ليس فيه أدلة، ليس لها أدلة ثابتة كالصلاة أو القيام الخاص أو بعض الأعمال التعبدية، إنما هو من الأشهر الحرم، فيعني لا ميزة له فيه، يصلى ويصام فيه، يصلى نوافل ويصام فيه، لكن لا ميزة له كليلة 27 أو الزيارة الرجبية أو نحو ذلك، إلا أنه من الأشهر الحرم، ف فكانوا يعني في غير الأشهر الحرم يستبيحون القتال، وفي الأشهر الحرم يحترمون فيها أو يخشون من انتهاكها. فلعل الناس مثلا في الأشهر الحرم يأتون إلى البيت من أجل الأمن، لأن حرمة الزمان مرعية، فمراعاة هذه الحرمة من نتائجه الأمن، فيأتون من أجل ذلك ويعتمرون في مثل هذه الأشهر الحرم، لأنها أشهر محرمة وتتصف بحرمة لا تنتهك، ومن نتائج هذا أمن المسافر ونحوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.